إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في البداية نحمد الله تبارك وتعالى على الوصول، يعني إيه، خلاص قربنا من شط النهاية لأول سنة من سنين المعهد، نسأل الله أن يتمها علينا وعليكم بخير. وأيضا المرحلة الأخيرة من مراحل كتاب معارج القبول، وكنا قرأنا مع بعض السنة الماضية نصف الكتاب المجلد الأول من كتاب معارج القبول. نذكر أنفسنا وإخواننا في بداية كل عام بأن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، والعلم منه ما هو يجب على كل مسلم بعينه أن يتعلمه، والواجبات من العلوم تختلف باختلاف الأشخاص وأماكنهم، فالمتصدر للدعوة والعلم ليس كمن هو أقل من ذلك. والعلم هذا حجة لنا أو علينا، وفي مادة العقيدة، العقيدة ندرسها لنتعبد الله تبارك وتعالى بها ويظهر أثرها على السلوك والأخلاق والجوارح. فلابد وإحنا يعني سائرين في الطريق إلى الله تبارك وتعالى وطلب العلم الشرعي أن ننتبه لهذا الأمر، أن المقصود من تعلم العلم العمل به. إن شاء الله خطة العقيدة السنة دي أو اللي بقينا من الكتاب عبارة عن القسم الثاني من كتاب معارج القبول، ويبدأ بشرح حديث جبريل المشهور والكلام على الإيمان والإسلام والإحسان والكلام على أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة، وبعد كده يتكلم عن الإحسان. بعد ذلك هيتكلم في عدة مسائل تتعلق بأصول الدين. أول مسألة الإيمان يزيد وينقص، الثانية تفاضل أهل الإيمان، الثالثة أن فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان، الرابعة أن العاصي لا يخلد في النار وأمره إلى الله، الخامسة من يناقش الحساب يعذب، السادسة المؤمن لا يكفر بالمعاصي إلا مع استحلاله ذلك. بعد كده هيتكلم في فصل في التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، مولده وبدء الوحي ودعوته إلى سبيل الله وحديث الإسراء والمعراج والهجرة والإذن بالقتال ووفاته صلى الله عليه وسلم، وبعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم معجزاته وهي القرآن. ثم بعد ذلك يتكلم عن أفضل الأمة بعد نبيها، وده فصل في الكلام على العقيدة في الصحابة، وأخيرا فصل في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهم. فنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى النهاردة فصل بيتكلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، وهو سيطول معنا يعني لحلقات. فبيقول: هذا فصل يجمع معنى حديث جبريل في تعليمنا الدين، وأنه ينقسم إلى ثلاثة مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وبيان كل منهم. قال: اعلم أن هذا الفصل مهم جدا، جامع لأصول الدين وشرائعه ومراتبه وشعبه القولية والعملية، وهو معنى حديث جبريل في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم وجوابه إياه. وهو حديث عظيم الشأن، جليل كبير، جامع نافع. سمى النبي صلى الله عليه وسلم ما احتوى عليه الدين، فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهو حديث مشهور في كتب السنة عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو هريرة وأبو ذر وعبد الله ابن عباس وأبو عامر الأشعري وغيرهم رضي الله عن الجميع. وها نحن نذكر أحاديثهم بألفاظها مع بيان مخرجيها من أئمة الحديث، ثم نتكلم على الخصال التي فيها عند مواضعها من هذا المتن إن شاء الله تعالى، وهو المستعان وبه الثقة وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هيبدأ يذكر الروايات المختلفة لحديث جبريل المشهور، هيبدأ بيقول حديث جبريل، الحديث به عن عمر قال: فأما حديث عمر بن الخطاب، يبدأ بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي جاء في صحيح مسلم، فبيقول عن ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، أول من بدأ يتكلم في مسألة القدر، وأن الأمر يعني مستأنف مبتدأ، وأن الله لا يعلم القدر السابق عياذا بالله من ذلك. قال: أول من تكلم في القدر أي بالباطل وبدأ الانحراف في مسألة القضاء والقدر بالبصرة معبد الجهني. قال: فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت صاحبي سياكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يبحثون عن دقائق العلم ويغوصون فيه ويدققون ويخرجون منه ما ليس فيه، يعني يتكلف في فهم المسائل والكلام عنها حتى يتكلم في مسائل ما أنزل الله بها من سلطان. قال: ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم يعني من جهدهم وحرصهم على العبادة. لذلك لا يربط الإنسان بين حال الإنسان الظاهر وحاله الباطن ولا اعتقاده، فليس معنى أن شخص مثلا لا يعصي الله في بعض الأمور إنه عقيدته باطلة أو فاسدة، لا، ممكن يكون مؤمن بالله وعقيدته في الله سليمة، ولكنه يتجاوز ويخطئ بعض الأخطاء. كذلك العكس، ليس معنى إن واحد بيصلي الصلوات الخمسة وممكن في جماعة ويجتهد في قراءة القرآن إن يكون عقيدته في الله باطلة، ممكن لا يبقى يعتقد بعض الاعتقادات البدعية وقد تكون المكفرة، يعتقد أن الله في كل مكان، أو أن هناك من يعبد غير الله، أو أن غير ذلك من العقائد الفاسدة. قال: وذكر من شأنهم كان من اجتهادهم في العبادة. يعني ليس بعيد عنكم، الخوارج كانوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتي وصيامه إلى صيام، يعني الصحابة نفسهم، الصحابة لو شافوا الخوارج وهم يتعبدون يحتقرون نفسهم، يقولوا: يا ده دول أكثر منا عبادة، ومع ذلك هم فرقة من الفرق النارية، خوارج يكفرون المسلمين ويقتلونهم ويستحلون دمائهم. قال: وأنهم يزعمون ألا قدر، وأن الأمر أنف، يعني أن الأمور تقع بغير تقدير سابق والعياذ بالله. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم، عبد الله بن عمر رضي الله عنه بيقول: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ليه؟ لأن الإيمان بالقدر شرط في قبول الإيمان، شرط من شروط الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله تبارك وتعالى يعلم وقدر الأمور قبل وقوعه. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وده أمر غريب مستنكر غير معتاد، يبقى مكان أهله معروفين ويجي واحد مش معروف، يبقى شكله أكيد مش من هنا، جاي من سفر، ومع ذلك جاي بهذه الهيئة الحسنة ليس عليه أثر السفر، فكان أمر مستغرب، وده كله لجذب وشد الإيه الانتباه. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي تؤمن بالخير المقدر والشر المقدر. وسيأتي معنا في الكلام على القضاء والقدر يعني مزيد بيان لهذه المسألة، لأنه ليس في أفعال الله شر، ولكن الشر في مفعولات الله ومخلوقات الله تبارك وتعالى. قال صدقت، فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها أي علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأهل العلم لهم تفسيرات على هذه اللفظة، تلد الأمة ربتها يعني قالوا إما أنه يكسر العقوق حتى يعامل الولد والبنت أمه كأنه سيدها ومالكها، أو أنه يكثر السراري وأمهات الأولاد فيتزوج الأحرار من العبيد، أو يعني يتخذونهم أم ولد فينجبون ويكون الولد حر لأن أبيه حرا، ثم يصير يعني كأنه مكان أبيه في ملكه أمه. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لبثت مليا يعني لبثت طويلا. حديث عثمان ابن غياث قال، ذكر في الحديث وزاد فيه، قال وسأله رجل من مزينة أو جهينة فقال يا رسول الله فيما نعمل؟ أفي شيء قد خلا أو مضى، أو شيء يستأنف الآن؟ قال في شيء قد خلا ومضى، يعني أن الأمور قد قدرها الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال ففيما العمل؟ طب لنعمل. قال إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وإن أهل النار ييسرون لعمل أهل النار. بعض الأحاديث جاء فيها بعض الزيادات، ففي حديث عن الإسلام قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان والاغتسال من الجنابة بإفرادها أو تخصيصها، وده مش ركن سادس، لأن الاغتسال من الجنابة داخل في الصلاة، لأن الطهارة واجبة للإيه؟ للصلاة. حديث اللي رواه الترمذي جاء فيه قال فألزق ركبتيه بركبتيه، ثم قال يا محمد ما الإيمان؟ ثم قال فما الإسلام؟ ثم قال فما الإحسان؟ وفيه كل ذلك ويقول له صدقت. قال فتعجبنا منه يسأل ويصدقه. قال فمتى الساعة؟ قال وقال فما أمرتها في آخره. قال فلقياني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث. ففي تعيين المدة اللي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد ذهاب يعني جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم قابل عمر بعدها بثلاث أيام وسأله أتدري من السائل؟ وفي نسخة أتاكم يعلمكم معالم دينكم، هذه رؤوس ومعالم الدين. حديث جبريل ده فهرس الإسلام، المفترض أن كل مسلم يقيس نفسه على الحديث ده، إيه أخباره مع أركان الإسلام الخمسة، إيه أخباره مع أركان الإيمان الستة، إيه أخباره مع الإحسان. أيضا في حديث رواه ابن ماجة في لفظة فيها مزيد توضيح، قال أن تلد الأمة ربتها، يعني قال وكيع في قولي تفسر هذا الكلام، قال يعني تلد العجم العرب، بمعنى ان يكسر زواج العرب من الاعاجم فيكون اولادهم ابناء الايه؟ ابناء العرب. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدنه، في مزيد تفصيل، قال أدنه فدنا، فقال أدنه فدنا، فقال أدنه فدنا، حتى كاد ركبتاه تمسان ركبتي. وفيه أيضا ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، كأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي آخر الحديث قال سفيان: فبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمسوه، ابحثوا عنه، فلم يجدوه، قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. ما أتانا في صورة إلا عرفته غير هذه الصورة. وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في يعني هيئة الرجل ويتحدث معه ويوحي إليه، حتى يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه. الإنسان غير معد ومهيأ لرؤية الملائكة على يعني هيئته. وفي رواية: قلت لابن عمر: إن عندنا رجالا يزعمون أن الأمر بأيديهم، فإن شاءوا عملوا وإن شاءوا لم يعملوا. يعني كأنهم بيقولوا إن ربنا مش لم يقدر الأشياء ولا يتدخل فيها، والإنسان يعني هو يقدر يعمل ما يعملش بلا قدرة الله تبارك وتعالى، والعياذ بالله. وفيه: فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. قال: فما الإحسان؟ قال: تخشى الله كأنك تراه، فإن لا تكن تراه فإنه يراك. قال: فإن فعلت ذلك فأنا محسن؟ قال: نعم. قال: صدقت. قال: فما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار والقدر كله. قال: فإن فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال: نعم. قال: صدقت. زاد في الرواية: قال: وكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية، وده يعني أحد الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أشبه من رأيت بجبريل دحية الكلبي. والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. أحاديث آخر أن جبريل عليه السلام كان في مزيد توضيح قال: يا رسول الله آتيك، يعني استأذن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي إليه ويسأله، قال: نعم. فجاء فوضع ركبتيه عند ركبتيه ويديه على فخذيه. أيضا في رواية للإمام مسلم قال في لما سألوه عن أمرتها، قال: إذا ولدت الأمة بعلها، يعني سيدها، قال: يعني السراري، إن السيد يكون ملك من الملوك وله أم ولد، فتأتيه بولد، والولد يكون حرا لأنه ابن حر، وبعد ذلك قد يكون مكان أبيه في الإيه؟ في الإمارة، فيكون من تحته رعيته وهو سيدهم، وإن كانت إيه أم، فمن جملة يعني من جملة من يرعاهم. وفي حديث أخرجه الإمام مسلم أيضا قال: أن تخشى الله كأنك تراه، تعبد الله كأنك تراه، في هذه الرواية: أن تخشى الله كأنك تراه. وقال في ذكر أشراطها، قال: وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض، فذاك من أشراطها. حديث صححه الشيخ الألباني قال: يا رسول الله، ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة الذين يكونون رؤساء الناس فيما بعد؟ قال: ورأيت أصحاب إذا رأيت أصحاب الشاء والتطاولوا بالبنيان، ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس، فذلك من معالم الساعة وأشرطها. قال العرب، حديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، بيقول يبدأ يتكلم عن الإيمان وأنه قول وعمل. قال الإيمان قول وعلم وعمل. قال اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه تشتمل. قال اعلم يا أخي وفقني الله وإياك والمسلمين بأن الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لأهل سماواته وأرضه وأمر ألا يعبد إلا به ولا يقبل من أحد سواه ولا يرغب عنه إلا من سفه نفسه، ولا أحسن دينا ممن التزمه واتبعه، هو قول أي بالقلب واللسان، وعمل أي بالقلب واللسان والجوارح. فهذه أربعة أشياء جامعة لأمور دين الإسلام. الأول قول القلب، وهو تصديقه وإيقانه. قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وفي حديث الدرجات العلى بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وقال تعالى الذين يؤمنون بالغيب. وفي حديث الشفاعة يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن شعيرة. فالجزء الأول من القول هو قول القلب، وهو تصديقه وإيقانه. القول الثاني قول اللسان، وهو النطق بالشهادتين. ده أصول الدين. قول الدين قول وعمل، قول القلب وهو التصديق والإيمان والإيقان، وقول اللسان وهو النطق بالشهادتين. قال والإقرار بلوازمها، يعني يشهد بلسانه أن لا إله إلا الله، وفي أعماله لا يوجه ولا يتوجه بالعبادة إلا لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الثالث عمل القلب، قال وهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله عز وجل والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه. قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، دليل على الإخلاص. قال تعالى وما لأحد عندهم من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، الإخلاص. قال تعالى والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، الخوف والخشية، إلى آخر أعمال القلوب. عمل القلب أعمال القلوب كالمحبة والخوف والرجاء والانقياد والإخلاص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أن أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، دليل على عبادة المحب. الرابع قال عمل اللسان والجوارح. يبقى قول القلب واحد، اثنين قول اللسان، ثلاثة عمل القلب، أربعة عمل اللسان والجوارح. قال عمل اللسان والجوارح، فعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار. وعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بها مثل القيام والركوع والسجود والمشي في مرضات الله تبارك وتعالى، كنقل الخطى إلى المساجد وإلى الحج والجهاد في سبيل الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال وغير ذلك مما يشمل حديث شعب الإيمان. قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. جمهور السلف يفسروا الآية إن الذين يتلون كتاب الله يعني يتبعونه، ولا يستطيعون اتباعه إلا إذا قرأوا وتلوا. قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا. وقال تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. قال والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ليس هذا موضع بسطها، وإنما المقصود تقرير هذه الأمور من أصول الدين. فإذا حققت هذه الأمور الأربعة تحقيقا بالغا وعرفت ما يراد بها معرفة تامة وفهمتها فهما واضحا، ثم أمعنت النظر في أضدادها ونواقلها، تبين لك أن أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. فأحدها يخرج من الملة بالكلية، أي نوع من أنواع الكفر والعياذ بالله يعني كفيل بأن يجعل صاحبه في النار لا يخرج منها. قال: وإذا اجتمعت في شخص فظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله، لأنها إما أن تنتفى هذه الأمور كلها، يعني إما أن ينتفي قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، أو ينتفي بعضها، فإن انتفت كلها اجتمع أنواع الكفر غير النفاق والعياذ بالله. قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال: وإن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فكفر الجهل والتكذيب. يبقى لو واحد مش مصدق بقلبه أن هناك إله وأنه يستحق العبادة، فهذا كفر من جهل بالله وكذب بالحق. قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وقال تعالى: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. قال: وإن كتم الحق مع العلم بصدقه فكفر الجحود والكتمان. يعني لا، هو قلبه عارف ومتأكد أن هناك رب وإله وأنه يستحق العبادة، ولكنه كتم هذا وجحده، فهذا كفر جحود وكتمان مع علمه بالحق ولكنه ينكره. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال: وإن انتفى عمل القلب مع النية والإخلاص والمحبة والإذعان مع انقياد الجوارح الظاهرة، يعني ينتفي عمل القلب اللي هو الإخلاص والمحبة والانقياد، ووجدت العبادات الظاهرة، فهو في باطنه يبغض الدين ويكرهه، ولكنه في الظاهر يفعل أفعال المسلمين حتى يظن أنه مسلم، فهذا كفر نفاق سواء وجد التصديق المطلق أو انتفى، وسواء انتفى بتكذيب أو شك. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير، إلى قوله: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قال: وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان فكفر عناد واستكبار. إن انتفى عمل القلب اللي هو الإخلاص والتوكل والانقياد، وعمل الجوارح الصلاة والصيام والزكاة، مع معرفة بالقلب ولكنه في قلبه يعلم أن الله هو خالقه وهو الذي يستحق العبادة، واعترف بلسانه، يشهد بلسانه أنه لا إله إلا الله، فهذا كفر عناد واستكبار، ككفر إبليس وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول حق ولم يتبعوه، أمثال حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهم، وكفر من طلق الصلاة عنادا واستكبارا. ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب، استحالة يبقى ما فيش ولا عمل ظاهر يدل على الإسلام ويبقى هناك عمل باطن، يقصد بالعمل الظاهر ليس الصلاة والصيام والزكاة فقط، لا، بل يدخل فيها الإيه؟ الشهادتين. فيستحيل إن يبقى في إنسان مسلم في داخله وهو لم يأتي بعمل يدل على الإسلام في ظاهره، وعلى رأس هذه الأعمال الإيه؟ الشهادتين. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بأجمع أهل العلم على أن تارك النطق بالشهادتين مع القدرة عليهما أنه ليس بمسلم. اللي يترك النطق بالشهادتين وهو قادر عليها، ليس أصم ولا فيه عيب، هذا ليس بمسلم، وإن كان في داخله يشهد أن الإسلام حق وأنه الدين الذي أنزل الله عز وجل على رسوله وأنه يجب اتباعه، ومن داخله مصدق بوجود الله وأنه يجب أن يعبد وحده في الأرض وهكذا. إن وجد في قلب كل هذه المعاني ومؤمن بها في قلبه ويقر بها ولكنه لم ينطق الشهادتين، هذا ليس بمسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإذا واني رسول الله، فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق وحسابهم على الله. قال: ومن هنا يتبين لك ان من قال من اهل السنه في الايمان انه هو التصديق على ظاهر اللغه، الايمان في اللغه بمعنى التصديق، وبعض اهل العلم يفسر الايمان يقول الايمان هو التصديق، قال انه يقصد التصديق الاذعاني، يعني التصديق الذي يستتبعه انقياد الانقياد المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا بلا شك، ولم يعني مجرد التصديق. لو واحد مصدق بقلبه ان هناك خالق وهو الله فوق سبع وفوق السماوات وهو الذي يستحق العباده، ولكنه لم ينقاد فلم ينطق بالشهادتين ولم يتبع الرسول، وهذا ليس بمؤمن ولا بمسلم. أما نقول الإيمان هو التصديق بمعنى التصديق الانقيادي، التصديق الإذعاني الذي يستتبعه انقياد الظاهر والباطن، فيؤمن بقلبه ويؤمن بظاهره فينطق الشهادتين، ثم هو يفعل يعني ما كلفه الله تبارك وتعالى به. احنا اتكلمنا قبل كده عن الايمان، وقلنا ان الايمان اصل او ركن وكمال، والكمال ده بيبقى كمال واجب او كمال مستحب، والايمان الركن اللي هو يصير الكافر به مسلما، واذا انتفى منه شيء لا يصير يعني لا يكون الرجل مؤمنا او مسلما، هو قول القلب يعني تصديقه وقول اللسان الشهادتين، واصل اعمال القلوب الواجبه ان يكون عنده ولو ذره محبه لله ولو ذره خوف من الله. اما الذي انتفى منه المحبه بالكليه فانتفاء المحبه يخلفها ضدها، وهي الايه؟ الكره او البغض، فهذا ليس بمؤمن طبعا. فالذي اذا لم يوجد في القلب تصديق ومن اللسان الشهادتين ووجد في القلب اصل اعمال القلوب الواجبه فهذا ليس بمسلم، واذا وجدت هذه صار الرجل مسلما مؤمنا ويكلف ويؤمر بعد ذلك بالإيه؟ بالواجبات، فإن أتى بها يعني أدم عليها دخل الجنة، وإلا كان معرضا للعقاب. وأهل السنة مختلفين في الأركان الأربعة: الصلاة والصيام والزكاة والحج، هل يدخلوا ضمن أركان الإيمان ويبقوا يتحطوا جنب الثلاثة اللي قلناهم كده، ولا يدخلوا جنب الإيمان الكامل ويبقوا من الكامل كمال وجوب؟ فبعض أهل السنة وهم الأقل قالوا أن الأركان الأربعة تدخل في إيه؟ في أصل الإيمان، يعني اللي ما يأتيش بيهم ليس بمسلم أصلا. وجمهور أهل السنة هو الراجح أن الأركان الأربعة من كمال الإيمان الواجب، أن من لم يأتي بها ليس بكافر ولكنه عاص على الراجح، وهذا خلاف ضمن دائرة أهل السنة. ولم يقل أحد من أهل السنة البتة أن من ترك أعمال الجوارح بالكلية ليس بمسلم، وهو يقصد أعمال الجوارح خارج إيه؟ المباني الأربعة. لو كان قصده على المباني الأربعة ده خلاف ضمن أهل السنة، أما يتكلم بقى على بر الوالدين أو غيره يقول لك اللي لم يبر أبواه ولا أمه ولو مرة واحدة ليس مسلم، هذا كلام يعني بدعة من القول لم يقل به أحد من أهل العلم. قال: أعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل، كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاثة فصلة جاءت على جميعه مشتملة: الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. بعد كده هيبدأ يتكلم في مراتب حديث جبريل: الإسلام والإيمان و الإحسان. هاي تمام صح. كل كلام ده كلام مش يعني مش وارد. أهل السنة يعني كلام لم يختلفوا الا في المباني الاربعه فقط. ما هو اللي هيقول ان اللي تارك عمل الجوارح مش مسلم علشان ترك المباني الاربعه، نقول له كلامك مقبول وبعض اهل السنه قالوا. اما اللي يقول لا علشان هو ترك جنس الاعمال الواجبه، فلو اتى ببر والديه يبقى مسلم علشان هو بر والديه بس، مش عشان فعل اي عمل واجب يعني، نقول له الكلام ده محدش قاله من اهل العلم. اهل العلم قالوا حاجه من الاثنين، يا اما اعمال الجوارح اللي هي المباني الاربعه، يا اما يدخلوا في اصل الايمان، يا اما يدخلوا في الايه؟ في الوجه. فاللي بيشهد بالايمان للي اتى باصل الايمان ولم يضع فيه المباني الاربعه، بيقول لو ترك اعمال الجوارح كلها مسلم، ولكنه معرض للعقاب والعذاب تحت المشيئه. واللي بيقول ان اركان الاسلام الاربعه، المباني الاربعه داخل ركن الايمان او اصل الايمان، فبيقول ان اللي ما يفعلش افعال الجوارح مش مسلم علشان ترك المباني الاربعه، وهيفضل كده لحد ما ياتي بالمباني الاربعه، الصلاه والصيام والزكاه والحج، حتى لو بر والديه او وصل رحمه او فعل اي فعل واجب اخر من الواجبات وفضل تارك المباني الاربعه، برضه ليس بمسلم. هو ده الخلاف اللي داخل دائره اهل السنه. اما الكلام بقى على غير ذلك فده كلام ليس عليه يعني ايه دليل من لا من القرآن ولا من السنة ولا من كلام أهل العلم. وبعض الناس يأتي ببعض كلام شيخ الإسلام تيمية ويستدل به على ذلك، وشيخ الإسلام لم يقصد ذلك. ولو جمعنا كلام شيخ الإسلام في مسائل الإيمان هيتضح يعني ما إيه ما يقصد، فما نجيبش قول كده مقتضب من حتة ونتكلم بيه وكلامه في مناطق أخرى أو في مواضع أخرى بيرد عليه. طيب احنا يعني هنكتفي اليوم بالمقدمة التعريفية دي، وإن شاء الله نبدأ من المرة القادمة الكلام على الإسلام والإيمان والإحسان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.